عليه الصلاة والسلام تعبد الله عز وجل بقيام الليل، لأن الله عز وجل قال له: يا أيها المزمل قوم الليل، ولقوله جل وعلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي أبا خالد، أن أجيبك من حيث الإجمال. قبل أن ينام، يعني إذا دخل بيته وأراد أن يأوي إلى فراشه، صلى إما ركعتين وإما أربع، هذا قبل أن ينام يصلي ركعتين أو أربع، يعني ركعتين ركعتين أو ركعتين، ثم ينام ويهيأ له وضوءه، ثم يبعثه الله، يعني يقوم إذا شاء الله له أن يقوم. فإذا قام صلى الله عليه وسلم نقل عنه طرائق في صلاته، وأكثر أحواله أنه يصلي مثنى مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة، ثم يضطجع حتى يؤذن الفجر. فإذا أذن الفجر صلى ركعتين، هي ركعتا الفجر القبلية، ثم يوتر بواحد. هذه حالة. الحالة الثانية أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر ثماني ركعات سردا، يعني يصلي الليل ثماني ركعات سردا. نفرض مثلا أنك قمت الليلة قلت الله أكبر، قرأت في الركعة الأولى الفاتحة وسورة النبأ عما يتساءلون، ثم قرأت في الركعة الثانية سورة البروج، ثم في الثالثة الطارق، ثم في الرابعة سبح اسم ربك، الخامسة الرابعة سبح اسم ربك الأعلى، الخامسة الغاشية، السادسة مثلا والضحى، السابعة ألم نشرح لك صدرك، الثامنة قل يا أيها الكافرون، تجلس في الثامنة. في الأول كل الذي مضى لا تجلس، تقوم من السجدة الثانية إلى الركعة، من السجدة الثانية إلى الوقوف، من السجدة الثانية إلى الوقوف حتى الثامنة، فتجلس تتشاهد تثني على الله، ثم تقوم كأنك في الركعة الثانية في صلاة المغرب، ثم تقوم فتأتي بالتاسعة فتقرأ قل هو الله أحد أو غيرها، ثم تسلم إذا انتهيت من الصلاة، فأصبحت قد أوترت بتسع. نفس الطريقة ممكن أن تؤديها ست وتوتر بسبع، ممكن تؤديها أربع من غير جلوس وتجلس مرة واحدة في الخامسة، وتجلس مرة واحدة في الخامسة، أو أن تصلي أربعا ركعتين ركعتين وتستريح قليلا، ثم تصلي ركعتين ركعتين وتستريح قليلا، ثم توتر بثلاث. هذه مجمل وصف صلاة الليل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم. صلوات الله وسلامه عليه.